يقول وتسن تعزية المصاب بالميت. تسن، عرفت معنى السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والتعزية هي التقوية، يعني تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وذلك بأن نورد له من الأدعية والنصوص الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة. هذا هو المقصود بالتعزية، لا المقصود بالتعزية أن نأتي إليه لنثير أحزانه كما يفعل بعض الناس. يجي عزيه مثل ابنه ميت، يقول الله هذا الولد شاء صالح منفصل، نعم الحقيقة انه حساب على الموت وما اشبه ذلك من الكلام. صحيح هذا موجود، وتلقى له اخ منحرف ربما يقول بعض الناس ليت ابوه. صحيح انا اقول شيء اسمع عنه، هل هذه تعزية؟ ما هي تعزية، هذه تزهيد الانسان. ولما خرجوا بعقيل ابن علي بن عقيل احد الفقهاء الحنابله، وكان هذا الولد طالب علم جيدا، خرجوا به وخرج الناس يعني احتفاء به وقضاء لحقه ولحق ابيه. قام رجل باعلى صوته يقول يا ايها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسن. شف كيف، فزجره ابن عقيل رحمه الله وقال يا هذا القرآن نزل لتسكين الأحزان، القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان، وكلامك هذا يهيج الأحزان. فنهى، فالتعزية ليست لأجل أن تهيج أحزانه وتندمه على ما حصل، التعزية أن تقويه على الصبر والتحمل. وما لفظها؟ أحسن لفظ للتعزية ما اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرسلت إليه إحدى بناته تقول إن عندها طفلا يعني محتضرا، فجاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يعني يحضر، فقال له مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، أو قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر وتحتسب. شوف الكلام، هذا اللي يجعل الإنسان يطمئن. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، صح، لله ملك السماوات والأرض، ولدك الذي أصبت به ليس لك بل هو لله، حبيبك الذي أصبت به ليس لك بل هو لله، أبوك الذي أصبت به ليس لك بل هو لله، وهكذا. إن لله ما أخذ وله ما أعطى. ثم مع ذلك ليست المسألة فوضى، كل شيء عنده بأجل مسمى معين، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والمكتوب لا بد أن يقع أبدا، لا يمكن أن يتغير عما كان عليه إطلاقا. يعني لا تندم تقول الله ليت ما فعلت، ليت ما تركت بلا معالجة، ليت عالجته وما أشبه، لا تقول هذا، لأن هذا شيء مكتوب على ما وقع. فقال عليه كل شيء عنده بأجل مسمى مرها فلتصبر على هذه المصيبة. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر شديد لكن عواقبه حميدة، ولتحتسب، ما معنى تحتسب؟ يعني تحتسب الأجر على الله عز وجل، لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا هو العذاب. أما ما يفعله بعض الناس نسأل الله السلامة، يجي عز يقول هذا الذي فيه، هذا اللي يجيب الخضار، هذا اللي يجيب الطعام، هذا اللي يجيب كذا، هذا اللي يجيب كذا، الله يخلف علينا ما من لنا غيره، وهكذا هذا يخلي اللي ما يبكي يبكي ويزداد حزن. ولهذا يقول المؤلف تعزية المصاب. ثم إن المؤلف قال تعزية المصاب ولم يقل تعزية القريب، لماذا؟ من أجل الطرد والعكس، كل مصاب ولو بعيدا فإنه يعزى، وكل من لم يصب ولو قريبا فإنه لا يعزى. العبارة طرد عكس، من أصيب فعزه ومن لم يصب فلا تعزه. فإذا قدرنا أن هناك ولدا شريرا قد آذى أباه وآذى أهله ثم مات، وإذا وجه أبيه تبرق أساريره يقول الحمد لله الذي أراحنا منه، نجي نعزيه ولا لا؟ نعم، الناس يعزون الآن لأنه أبوه، فيجعلون العلة في التعزية هي القرابة، وهذا خطأ. نعم، أو شخص آخر ابن عم بعيد، مات ابن عمه الذي عنده ملايين من الدراهم وهو فقير، يأتي إليه كل يوم إلى هذا الذي مات، يقول أنا والله فقير، أنا ما عندي عشاء العيال ولا عندي كذا ولا، فيقول روح وراك، نعرف اللي نعرفه. فإذا مات ابن عمه ماذا تكون حاله؟ نعم، في ظني والعلم عند الله أنه سيفرح، لأنه أتعبه في حياته، والآن يكون كل ماله، حتى ماله ولا صاحب فرض، ماله زوج ولا له أم ولا أب ولا شيء، من يبيارته؟ ابن العم، فيفرح. هل نعزي هذا ولا نهنئه؟ طيب، إذن العلة ما هي؟ المصيب. ولهذا قال العلماء إذا أصيب الإنسان ثم نسي مصيبته لطول الزمن مثلا فإننا لا نعزيه، لأننا إذا عزيناه بعد طول الزمن فهذا يعني أننا جددنا له المصيبة والحزن. إيه نعم، نعم يا زهير. نعم، أي نعم، من المسلمين والمؤمنين. أما على القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد فعطفهما من باب عفو وتراجع، كقول الشاعر ألف قولها كذبا ومينا. وأما على قول الراجح أنهما إذا اجتمع افترقا، فمن المعلوم أن الذين في المقابر منهم مؤمن ومنهم مسلم، يعني لم يدخل الإيمان إلى قلبه، يعني لم يكن إيمانه قويا. لا، المنافق ما يدخل بها، لأن المنافق ما يجوز دعاء له، ولا تصلي على أحد منهم وتأبد، ولا تقوم على قبر. نعم، لا لا تصل إيمان، يكون مسلم، يكون مسلما ولا سبيل وارد مورد. نعم، يعني بالنسبة للنساء زيارة النساء لقبر الرسول، هو إذا عللنا بعلة إذا كانت مستنبطة فالعبرة بعموم الحكم، أما إذا كانت منصوصة فهي التي يتبعها الحكم. وهذه مسألة ينبغي أن تعرفوها، وقد قلناها ثم مرة، العلة المنصوصة يتبعها الحكم، والعلة المستنبطة لا يتبعها الحكم، لأنه يجوز أن تكون العلة غير الذي فهمنا، أليس كذلك؟ نعم. يحيى، نعم، نعم. وجاء ما يخالف أيضا مثل وما أنت بالاسم. أحسن. يعني ما الأخيرة ما لها الأولى نعم إنما يستجيب الذين يسمعون صح. نعم والذين لا يسمعون لا يسمع له. لكن إنك لا تسمع الموتى، هل كان الرسول يخرج إلى المقابر يدعوهم حتى نقول إنك لا تسمعهم؟ لا. فالمراد بالموتى هنا موتى القبور القلوب، يعني هؤلاء بمنزلة الموتى الذين لا لا لا يستجيبون. كيف الرسول يقول إذا أتيتم من المقابر فقول السلام عليكم؟ نعم. لا حتى اللي غيره الذي صححه ابن عبد البر وقرره ابن القيم عام، كل رجل يعرفه في الدنيا يسلم عليه. ما هي ما حكم زيارة القبور وما الحكمة منها؟ سنة. طيب وما الحكمة منها؟ الحكمة منها أنها تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ماذا يقول إذا زارها أحمد؟ هنا يرحم الله المسلمين منكم. كمل. اللهم لا تحرمنا أجرهم. نعم. نسأل الله لنا ولكم العافية. طيب زيارة القبور سنة لمن؟ سنة الرجال دون النساء. ما حكم زيارة النساء القبور؟ ثلاثة على أربعة أبواب. نعم. والقول الثالث انها حرام، والقول الثالث انها كبيرة من الكبائر، وهو الصحيح. ولا وفي قول الخامس انها سنة للرجال للنساء، ما ذكرت لكم؟ لا. في من يقول ان حكم النساء حكم الرجال في هذا. طيب ما حكم تعزية اقارب الميت؟ نعم تعزية اقارب الميت. ها؟ تعزية أقارب الميت فرض كفاية؟ سنة. تعزية أقارب الميت سنة. وين أثمت معنى؟ نعم. الحكم معلق بالمصاب كذا. إذا تعزية المصاب سواء من الأقارب أو من غير الأقارب، لا من لم يصب ولو كان من الأقارب. تمام. طيب ماذا تقول كيف يعزى المصاب يا عبد الرحمن؟ عبد بن إبراهيم تمام. أحسن صيغة للتعزية ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرها، فقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فتصبر وتحتسب. طيب وهل يجتمع لها ويتلقى الوفود من كل جانب؟ خالد. نعم. ما بحثنا. طيب يلا اللي يقول بحثنا يأتي بما بحثنا. نعم. كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع عليه من النياحة. طيب، وصرح بعض العلماء بأنها بدعة. هذا إذا خلف مما يخالقها من فعل بعض الناس، اجتماع رجال ونساء وصياح وعويل وقارئ يقرأ وما أشبه ذلك. نعم، حتى أنك تمر بالدار وكأنها دار عرس، فهذا لا شك أنه منكر، وأنه يجب على طلبة العلم أن ينبهوا العامة عنه عليه حتى يتركوه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم الندب، ويجوز البكاء على الميت. يجوز البكاء على الميت لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أو قال الرب: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وبكى عند قبر إحدى بناته وهي تدفن، ولكن هذا في البكاء الذي تمليه الطبيعة ولا يتكلفه الإنسان. فأما الدعاء المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة التي يحمل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل أو إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت ليعذب يعني في قبره ببكاء أهله عليه. فإن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اختلف العلماء في تخريج هذا الحديث وقالوا: كيف يعذب الإنسان على عمل غيره وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ولأن تعذيب الإنسان بعمل غيره ظلم له، فإنه عقوبة لغير الظالم بفعل الظالم، وهذا ينافي عدل الله وحكمة الله عز وجل، فكيف يكون هذا الأمر؟ وأجيب بأجوبة، منها أن هذا في حق من أوصى به، أي قال لأهله: إذا مت فابكون. وقيل: هذا في حق من كانت عادتهم، أي من كان في قوم عادتهم البكاء ولم ينهى أهله عنه، فيكون كأنه أقرهم على ما اعتاده الناس من هذا الأمر. وقيل إن هذا في الكافر يعذب ببكاء أهله عليه. وقيل إن التعذيب ليس تعذيب عقوبة، ولكنه تعذيب تعذيب ملل وشبهه، ولا يلزم من هذا من التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون عقوبة. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، مع أن المسافر لا يعاقب لكنه يهتم للشيء ويتألم به. فهكذا الميت يعلم ببكاء أهله عليه فيتألم ويتعذب رحمة بهم وكونهم يبكون عليه، وليس هذا من باب العقوبة. وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة، أحسن الأجوبة أن يقال إن العذاب لا يلزم منه العقوبة ولا يراد به العقوبة، ويؤتى بالشاهد أن السفر قطعة من العذاب. ولكن هذا في غير البكاء الذي تمليه الطبيعة ويحصل للإنسان بدون اختيار، فإن مثل هذا لا يؤلم أحدا، لأنه مما جرت به العادة. حتى الإنسان لا يتألم إذا رأى المصاب يبكي هذا البكاء المعتاد، وإنما يتألم إذا بكى بكاء متكلفا أو زائدا عن العادة، فإنه يتألم ويرحم هذا الباكي. إذن البكاء على الميت حكمه الجواز إذا كان مما أملته الطبيعة لا متكلفا، فإن كان متكلفا فإني أخشى أن يكون من النياحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشق نعم ويحكم الند. لقينا قبل أن نتجاوز، هل يجوز للمصاب أن يحد على الميت بأن يترك تجارته أو يترك ثياب الزينة أو يترك الخبز للنزهة أو ما أشبه ذلك؟ والجواب أن هذا جائز في حدود 3 أيام فأقل، إلا على الزوجة، فإنه يجب عليها أن تحد مدة العدة 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا، وإلى وضع الحمل إن كانت حاملا. وإنما جاز هذا الإحداد لغير الزوجة لإعطاء النفوس بعض الشيء مما يهون عليها المصيبة، لأن الإنسان إذا أصيب ثم كبت، لأن قيل أخرج وامشي على ما أنت عليه، فإنه ربما تبقى المصيبة في قلبه. ولهذا يقال إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة للصبيان أنه إذا أراد أن يصيح خلوا يصيح أحسن، من أجل أن يرتاح، لأنه يخرج ما في قلبه، وهو وإن صاح مدة قصيرة ثم سكت بنفسه فإنه يذهب ما في نفسه. لكن لو سكته أنت صار عنده انتماء كبت وانكماش نفسي. فكذلك رخص الشرع للإنسان أن يحد دون 3، أما ما زاد على 3 فلا يجوز إلا للذات الزوج. طيب، لكن هل يجوز أن يحد في أمر يلحقه به ضرر أو يلحق عائلته به ضرر، مثل أن يكون رجلا متجرا ولو عطل التجارة لتضررت كفايته؟ نقول لا، هذا لا، ليس مباح، فهو إما مكروه وإما محرم. طيب، يقول: ويحرم الند، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ورطم الخد ونحوه. يحرم الندب، الندب هو تعداد محاسن الميت، لكن بحرف الندبة وهي واء، فيقول: وا سيداه، ومن يأتي لنا بالطعام والشراب، ومن يخرج بنا للنزهة، ومن يفعل كذا وكذا. هذا الندب. وإنما سمي ندبا كأن هذا المصاب ندبه ليحرم بحرف موضوع للندبة وهي واء، كما قال ابن مالك في الألفية: هو واء لمن ندب. وأما النياحة فهي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحمام، تشبه نهاية الحمام، لأن هذا يشعر بأن هذا الرجل أو هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره. فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العافية. وإنما خص النائحة لأن النياحة غالبا في النساء لضعفهن، وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت. وكذلك يحرم شق الثوب، كما يجري من بعض المصابين يشقون ثيابهم إما من أسفل وإما من فوق. وكان من المعتاد عند بعض الناس أنه يشق جيبه، يشق الجيب هكذا

نتف الشعر، يأخذ بشعر رأسه وينتفه، لأن هذا كله يدل على تسخطه من هذا. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء، فقال ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، مثل أن يقول يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه، لأنه ينبئ عن التسخط. وليعلم أن الناس إزاء المصيبة على درجات: الشاكر والراضي والصابر والجازر، أربع درجات. الشاكر والراضي والصابر والجازر، أما الجازر فقد فعل محرم وتسخط من قضاء رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وله الملك يفعل ما يشاء، وأما الصابر فقد قام بالواجب، والصابر هو الذي يتحمل المصيبة، يعني يرى أنها مرة وشاقة وصعبة ويكره وقوعه، ولكنه يتحمل ويحدث نفسه عن الشيء المحرم، وهذا واجب، الصبر واجب. وأما الراضي فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة، يرى أنها من عند الله فيرضى رضا تاما، ولا يكون في قلبه تحسر أو ندم عليها، لأنه راض رضا تاما، وحاله أعلى من حال الصابر. ولهذا كان الرضا مستحبا وليس بواجب. الرابعة مقام الشكر، أن يشكر الله على هذه المصيبة، ولكن كيف يشكر الله على هذه المصيبة وهي مصيبة؟ يشكر الله على هذه المصيبة من وجهين: الوجه الأول أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم فيشكر الله أن لم يصب بمثله، وعلى هذا جاء الحديث: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليه. فلو أن قوما في سيارة أصيبوا بحادث فمات واحد منهم وتكسر آخر وانجرح ثالث وسلم الرابع، الثالث يشكر الله أن لم يتكسر، والمتكسر يشكر الله أن لم يمت، فيقدر المصيبة بما هو أعظم منها وحينئذ يشكر الله عليه. هذا وجه. الوجه الثاني أن ينظر ما الذي حصل له بهذه المصيبة من تكفير السيئات ورفعة الدرجات إذا صبر، فيقول ما في الآخرة خير مما في الدنيا، فيشكر الله ويقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون الأمثل فالأمثل، فيقول: هذا أرجو أن أقول به صالحا، أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ويذكر أن رابعة العدوية أصيبت في أصبعها ولم تحدث شيئا، لم تحدث سافر، فقيل لها في ذلك فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. شفت التقدير، المقابلة. فمقام الناس عند المصائب على هذه الوجوه الأربعة، على هذه الوجوه الأربعة. نعم. ثم حكم إيش؟ الشكر مستحب، الشكر على المصيبة مستحب، لأنه فوق الرضا، لأن الشاكر راض وزيادة. نعم.

والمسألة واضحة جدا. ولكن كما قلت وأكرر وأسأل الله يعينني أيضا على تنفيذ ما أقول، أن الإنسان يستدل قبل أن يفعل. يعني بعض العلماء تعاظم أن نقول لرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن الله رب العالمين وهو الواحد ولا أشرك به شيئا وله وبيده ما يكون في السماء وفي الأرض ولكن لا أصل، تعاظم أن نقول لهذا أنه كافر. وما لنا لا نقول كافر وقد كفره الرسول عليه الصلاة والسلام، أرحم الخلق بالخلق رسول الله، وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم كلام رب العالمين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نحن لا نحكم على أحد لا بإيمان ولا بكفر ولا بهدوء ولا ببر ولا على عمل إنه حلال أو حرام أو واجب إلا بكتاب الله وسنة رسوله، ليس الحكم إلينا، الحكم إلى الله ورسوله. فإذا حكم الله على شخص بالكفر فإننا لا نتهجر أن نقول هو كافر، لا نتهجر. فالمسألة عند التأمل واضحة، لكن الإنسان يستكبرها ويستعظمها ثم يحاول أن يؤول النصوص أو يستدل بنصوص لا دلالة فيها. بقي عندنا القسم الخامس من الأدلة التي عارضوا بها الأدلة القائمة أحاديث ضعيفة، ومعلوم أن الضعيف لا يقاوم الصحيح، هذا أمر متفق عليه. فإذا كان لدينا أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة فالواجب علينا أن نأخذ بالأحاديث الصحيحة. أي تارك الصلاة بخلا؟ نعم. على من تركها بخلا الزكاة؟ نعم. نبذ الآية على عموم. نعم. ونحن نحجز من نحن على تاركها بخلا التهاون الزكاة. أما الحديث مسلم يقول لم يؤدي الزكاة، ما يقول لماذا لا نحمل الآية على من تركها بخلا؟ حديث مسلم على من تركها تهاون، يعني لأن التارك بخلا ليس عنده نية أن يزكي، والتارك تهاونا عنده نية لكن يقول غدا أو بكرة أو بعد غد أو ما أشبه ذلك. والحديث يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه ولم يقيد. نعم. المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل، نعم، ووضعت قبل أن يغسلوه انقضت عدتها، انقضت عدتها خلاص، لها أن تتزوج قبل أن يصلى على زوجها. نعم. نعم. نعم. نوشان قال لا يعزى درس الناس لا يعزون في أنثى إلا أن تكون أم. والله هذا قول ضعيف، إذا صح عنه، إذا صح عنه هو ضعيف، النصوص عامة في المصاب لا خيار. أو أنت تسأل عن عجب الله من المؤمن راح؟ نعم. لا الميت وعزه في سعيه عليه. نعم. يقول ظاهر الآن ظاهر هذا النص. نعم. نعم. من ميت عليه فإنه يعذب ما ميت عليه يوم القيامة. نعم. يقال قائل أن هذا العذاب حقيقي وليس مقصود به الألم والحزن. والله على كل هذا الظاهر الذي قلت يعارض قول الله تعالى ولا تزر وزارة مزاة أخرى. فإما أن يحمل على ما قال العلماء من أصابه أو من رضي به أو ما أشبه ذلك، أو على أنه العذاب الألم، عذاب الألم. والله ما أدري عن صحة اللفظة، لازم تحققها لنا، ما يحارف جبها لنا إن شاء الله ونقول نشوف. لا، الصابر كما قلت لك الفرق إن الصابر متألم لكن لا يفعل ما يسخط الرب. أين؟ نعم، هذا الواجب، هذا الواجب. نعم. ها؟ تدش؟ الحياء على الزوج ولا على الغنى؟ هنا مرض فيه. لا يحل لامرأة أن تحد فوق ثلاث، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. ها؟ يعني على زوج فوق ثلاث.